نبدأ بإذن الله عز وجل في كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. ومناسب جدا أن نتعلم أصول التفسير قبل رمضان، حيث نبدأ إن شاء الله عز وجل بعد ذلك بكتاب التفسير كل يوم بعد صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في أصول التفسير، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. هذه فائدة أصول التفسير. لو قال لنا قائل: ما هي فائدة أصول التفسير؟ نقول: هذه الأصول تعين على فهم القرآن، تعين على فهم القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية، أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. وهم يزعمون المعتزلة أن لما نقول كلام الله، يزعمون أن كلام الله مثل قولنا بيت الله، مثل قولنا عبد الله ناقة الله عياذا بالله، وهذا كلام باطل. فإن بيت الله وعبد الله وناقة الله إضافة ذات إلى ذات، وهذه لا يمكن إلا أن تكون إيش؟ من باب التشريف. أما القرآن كلام، فإذا أضفنا الكلام إلى الله عز وجل فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الفعل إلى فاعله، فالله المتكلم، الله جل وعلا هو المتكلم. فلما نقول كلام الله يعني صفة من صفاته كعلم الله، ها كلام الله كعلم الله، بل كلام الله من علم الله، فهذه مسألة عظيمة. كذلك الكلابية والأشعرية زعموا أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذا غلط. الصواب أن القرآن المقروء المتلو المسموع هو كلام الله المنزل بلفظه وحروفه ومعانيه، لم يتغير ولم يتبدل، ليس هو حكاية جبريل ولا حكاية القلم ولا حكاية اللوح المحفوظ ولا حكاية النبي ولا حكاية الصحابة، بل هو لفظ كلام الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو إنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو إنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، أو غير مخلوق فمبتدع. لماذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي؟ لأن الجهمية تستروا باللفظ وأرادوا نشر مقالتهم، قالوا: عندما أنت تتلفظ فهذا فعلك وفعلك مخلوق، إذن القرآن مخلوق. فالعلماء قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه هذه اللفظة لم ترد عن السلف من جهة، ولأن الكلام مجمل، فيحتمل أن يدخل تحت قولك لفظي بالقرآن غير مخلوق يعني فعلك وصوتك، وهذا كلام غلط، لأن فعل العبد وصوت العبد إنما هو سبيل التكلم بكلام الله عز وجل. أنا أضرب لكم مثال الآن: لما أنا أقول ها بانت سعاد فالآن هذا هل هذا كلامي ولا كلام الشاعر؟ طيب أنا قلته بصوتي، فهل كوني أنا قلته بصوتي أو بفعلي غير الكلام وصار لي أنا؟ لا، هو كلام الشاعر. فإذا قلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعلي ونقلي وصوتي لا يغير أصل الكلام، فهو كلام من قاله مبتدئا، فإذن هو كلام الله عز وجل. فهذه مسألة عظيمة يجب أن ننتبه، نقول لو قالنا قائل ألفاظنا بالقرآن نقول مجمل، ما تفصيله؟ نقول تفصيله إن كان المراد بألفاظنا بالقرآن يعني أصواتنا وأفعالنا فهذه مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. وإذا كان المقصود المصوت به والمسموع والمتكلم به والمكتوب فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. قال: أجمع على أن القرآن 114 سورة. نعم. والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات. استثني آيات في بعض السور المكية، فقيل إنها مدنية لكنها وضعت في السور المكية، والعكس أيضا وارد. ها، والعكس أيضا وارد. مثال ذلك كما يقول العلماء رحمهم الله إن سورة الحج يقولون إنها مدنية وفيها آيات مكية، وبعض العلماء يقول العكس، فهناك اختلاف في بعض السور واختلاف في بعض الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي. النهاري ما نزل بالنهار وهو الأصل، والليلي ما نزل بالليل وهو قليل، وما نزل بعد المغرب يقال له ليلي إلى أذان الفجر، وما نزل في النهار يقال له نهاري. والصيفي والشتائي زمانان، فما نزل في الصيف يقال له صيفي، كما جاء في صحيح مسلم من قول عمر رضي الله عنه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سؤالي عن الكلالة، قال فضرب على صدري وقال: يا عمر يكفيك آية الصيف، آية الكلالة التي في آخر النساء. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بآية إيش؟ الصيف، لأنها نزلت في الصيف. والشتاء هو الآيات التي نزلت في الشتاء. طيب وين الربيع والخريف؟ من يعرف الجواب؟ ليش؟ كلامكم قريب لكن الأدق كما قال الإمام مالك رحمه الله: العرب لا تعرف إلا فصلين، الجزيرة العربية ما فيها إلا فصلان، ربيع ما فيه، يا صيف يا شتاء، ما في فصل آخر. الآن بالنسبة للدول الأخرى ربيع، بالنسبة لنا الحين حر، شغلنا المكيفات ولا لا؟ صح ولا لا؟ الحين شغلنا المكيفات المسجد الحين ولا لا؟ مكيف شغال ها؟ ما دخل إيش؟ إيه بس الناس شغلوا المكيفات. فالشاهد أن بلاد العرب لا تعرف إلا فصلين، الشتاء والصيف. لذلك قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لإلاف قريش إلاف رحلة ما في ثالث ورابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. المائدة من آخر السور نزولا، لا سيما آيات الوضوء والتيمم. وبراءة من آخر السور نزولا، لا سيما ما يتعلق بالمغازي وفضح المنافقين. والفتح من آخر الآيات نزولا فيما يتعلق بأحداث مكة، فهذه آخريات نسبية. وآية الكلالة، آية الكلالة آخر الآيات نزولا في المواريث، وهي آخر آية في سورة النساء. وآية الربا، آية الربا هي آخر آيات نزولا في الربا في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وآية الدين من آخر الآيات نزولا فيما يتعلق بالمعاملات. وأما آخر الآيات نزولا على الإطلاق فقوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إنزاله. أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع. وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا لسعيد بن المسيب رحمه الله. ومما يدل على إنزال القرآن جملة واحدة قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأثر ابن عباس قال: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. لكن هذا النزول لا علاقة له بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إذان بإنزال القرآن عليه، كما قال جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكونه في صحف مكرمة هل لها علاقة في صحفنا؟ ما كانت موجودة الآيات في الصحف في وقت نزول القرآن ولا لا؟ إذن هذا خبر عن أهل السماء وخبر عن أهل الأرض حصل بعده، صار المصحف في المصحف، صار القرآن في المصحف بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وثبت بالنسبة لإلقاء جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يسمعه من الله، فجبريل لا يأخذه لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة. من أين يأخذ جبريل القرآن؟ قال الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين. قال: تنزيل من حكيم حميد. من، ما هو من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، من حكيم من حميد. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. من القائل قالوا الحق وهو العلي الكبير؟ جبريل عليه السلام. فيفهم ما يقوله الرب تبارك وتعالى فينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال جل وعلا: على قلبك لتكون من المنذرين. إذن ينزل جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل. وهذا هو الصواب، أن المقصود بالأحرف السبعة هي لهجات العرب ولغاتهم، لهجات العرب ولغاتهم. مالك وملك، عليهم عليهم، هلم وأقبل، هلم وأقبل ونحو ذلك. نعم. قال: وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، رضي الله. نعم. ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنها العرضة الأخيرة. مصحف عثمان رضي الله عنه ليس فيه الأحرف السبعة كلها، وإنما فيه من الأحرف السبعة ما كان في العرضة الأخيرة. واضح؟ مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه فيه من الأحرف السبعة ما كان في العرضة الأخيرة. وهنا أنبه أن الأحرف السبعة غير القراء السبعة. القراء السبعة لا يخرجون عن مصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه، وأما الأحرف السبعة فكانت أكثر من مصحف الإمام، وإنما مصحف الإمام ومصحف عثمان رضي الله عنه فيه ما كان في العرضة الأخيرة. نعم. قال: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. ترتيب الآيات بالنص إجماعا لا خلاف فيه، وأما ترتيب السور بالاجتهاد الصواب نعم هو بالاجتهاد من الصحابة، لكن هذا لا يعني أن بعضه عندهم فيه نص، فالصحابة كانوا يعلمون أن آل عمران بعد البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، ها البقرة وآل عمران. إذن الصحابة بالاجتهاد وضعوا ترتيب هذا المصحف، لكن هذا الاجتهاد صار عليه الإجماع وهو أقوى من النص، فالإجماع نص يتبع، الإجماع نص يتبع، وهذا المصحف الموجود في ترتيبنا هو المصحف الموجود في اللوح المحفوظ. لماذا لم يحصل المصحف عندنا بترتيب النزول؟ لأنه ليس عند الله مكتوب بترتيب النزول، عند الله مكتوب بهذا الذي هو عندنا تماما صورة طبق الأصل لا يختلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا، ومنه قوله تعالى: إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، أسباب النزول من أعظم فوائد معرفة أسباب النزول أن من اطلع على سبب النزول علم المعنى وأدرك المعنى ولم يخطئ، وأما من لم ينتبه إلى سبب النزول ويأخذ الآية فإنه يخطئ، لأن الآية نزلت في شيء معين، الآية نزلت في شيء معين وهو يعممها. لماذا يعممها؟ لأنه لم ينتبه إلى سبب النزول. قد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا، فحينئذ يكون العموم بحسب الورود، يكون العموم بحسب الورود، مثل ما ذكر المصنف الآن آيتين، قوله جل وعلا: إن ارتبتم في آية إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقام، إلى آخر الآية. فهذه معروفة أنها نزلت في رجلين من أهل الكتاب، أشهدهما رجل على ترس له من ذهب. إذن هذه ارتبتم واقع أنه إذا كان في الشهادة على الأموال. طيب، فأينما تولوا فثم وجه الله، العموم يظن الإنسان إذا استخدم العموم أن معناه تستقبل المشرق المغرب الشمال الجنوب، ما في مشكلة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن نستدل بالعموم. لكن لو نظر إلى سبب النزول وأنها نزلت في قوم كانوا في غيم فاجتهدوا، فكل واحد منهم تولى وجها، فلما أصبحوا كان المصيبون منهم جماعة والآخرون مخطئون، فهل يعيدون الصلاة أو لا؟ فأنزل الله: فإنما تولوا فثم وجه. إذن في حال الاجتهاد الآية نزلت أنه لا يضركم، هذه مسألة مهمة. على كل حال، أسباب النزول لها فوائد عظيمة، نعم، ذكرتها في كتاب التبيان في متن علوم القرآن. نعم. نعم، هذا أيضا صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عامه وخاصه. العام أقسام منه الباقي على عمومه، كحرمت عليكم أمهاتكم. والصواب أن أكثر عمومات القرآن باق على عمومه، خلافا للأشعرية والمتكلمين من الأصوليين. الصواب أن أكثر عمومات القرآن باق على عمومه، خلافا للأشعرية والمتكلمين الأصوليين. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الآية بأكملها عام، كل أم فهي حرام عليك، وبناتكم كل بنت محرم عليك، ما في بنت حلال، وأخواتكم كل أخت فهي محرمة عليك، وهكذا، خلافا للأشعرية والأصوليين من المتكلمين، فإنهم يزعمون أنه ما من عموم إلا وقد خص، فهذا غير صحيح بل هو كذب. نعم. قال: والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس. نعم، هذا يأتي وهو من أسلوب من أساليب العرب أن يطلق اللفظ العام ويراد به الخاص، الذين قال لهم الناس، فالقائل هو واحد وليس كل الناس. نعم. قال: والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. هذا قلنا غير صحيح، إذ ما من عام إلا وقد خص، هذا غير صحيح، إنما هذا يصح على قول الأشاعرة والأصوليين. وأما عموم أهل السنة فيقولون إن عمومات القرآن أكثر من خصوصياته، ونبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء. المخصصات لللفظ العام منقسمة إلى قسمين: متصل ومنفصل. المتصل خمسة أحدها الاستثناء، سواء كان بإلا أو بلكن أو بغير، سواء كان بإلا أو بلكن أو بغير. نعم. قال: والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. نعم. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة حتى يعطوا الجزية. خص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا يقاتل من يكون في بلاد المسلمين ممن يدفعون الجزية من أهل الذمة والعهد، مع أن الحديث عام: أمرت أن أقاتل الناس، هذا عند من يرى أنه عام، والصواب أنه ليس بعام، لأن الألف واللام ليس للاستغراق، بل الألف والعام للعهد: أمرت أن أقاتل الناس الذين يقاتلونني، هذا هو الصواب. نقف عند هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.